يذرع الشرك. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، ومن قلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة. نعم، يقول ما في يعني بناء مسجد على قبر، سواء كان القبر جديد ولا قديم، ولا انقلبت تربتها، يعني انقلبت يعني خلاص الجسم الذي فيه تحول إلى التراب يعني، أو لم تنقلب خلاص، هذا كله يعني لا يحل بناء المسجد على قبر. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. نعم. ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. لا تنجس. وبالجملة فمن يعني بعضهم يعني يقول إنه بس نهى عنها من باب أنها نجاسة، ولا نجاسة حسية يعني للميت، ولكن إحنا إذا حوطناه ورفيناه وعملناه وكذا وعزلناه يصير خلاص انتهت العلة ونقيم المسجد عليه. يقول ليست العلة هي النجاسة، ما هي العلة هي النجاسة، وإنما العلة أن هذه شرك أو ذريعة للشرك. نعم. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بعيد عن مقصود النبي. ما مقصود النبي إن التربة اللي فيها القبر اللي فيها صاحب القبر نجسة؟ نعم. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد. نعم. سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب. نعم، في المذهب يعني الحنابلة أنه إذا بني كان القبر ثابت وبني المسجد عليه فلا يجوز الصلاة فيه حتى بأي وضع للقبر، كان القبر في القبر في القبلة أو في آخر المسجد، ما دام أن هذا المسجد مبني على القبر فهذا الصلاة فيه باطلة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، لأن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها لأنه لم يتناولها اسم المقبرة. وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. يعني أقول هذا بعض الحنابلة قول ساقط. نعم. وقد تقدم عن علي أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر. نعم. فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا تحريم القبر وفنائه. نعم. ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. نعم. قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، وقال إسناده جيد، انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله، كما هو الواقع والله المستعان. وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم، وقلض عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص يعني حجابهم عن العلم قليل. نعم. فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بغيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وعراك. وقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات، وهذا كله باطل لوجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم،

الحمد لله رب العالمين.